إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم. آمين. هذه النداءات هي نداءات الله جل جلاله وجهها إلى عباده المؤمنين، وهي في كتابه القرآن العظيم، وعددها 90 نداء، وقد احتوت واشتملت على كل ما يهم المرء المسلم في هذه الحياة. وإن واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يقرأها أو يستمع إليها، وأن يوطن النفس على أن يستجيب لنداءات الله، فإن كان أمرا فعله، وإن كان نهيا تركه، وإن كان بشرى فرح بها، وإن كان تحذيرا حذر، وإن كان إنذارا انتذر. هذا هو شأن المؤمن إزاء هذه النداءات الإلهية. وكان نداء أمس، وهو النداء 70، كان في وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لا يتعرض المؤمن لبطلان عمله فيهلك والعياذ بالله تعالى. وها نحن نعيد تلاوة هذا النداء الذي درسناه أمس، علنا نذكر ما احتواه وما جاء فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. جعلنا الله منهم. قرأنا ما في شرح هذا النداء وانتهت بنا القراءة إلى هذه الفقرة، وهي: اذكر قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. اذكر أيها المستمع أيها القاري قصة ثابت بن قيس بن شماس، هذا صاحب جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر هذه القصة ولا تنسها، فإنها تعطيك الفهم الصحيح لهذا النداء الكريم. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا روى؟ أنه أي أنس بن مالك الصاحب الجليل قال لما نزلت هذه الآية، ما هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر النداء. لما نزلت هذه الآية إلى قوله وأنتم لا تشعرون، أي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان ثابت بن قيس بن شماس كان رفيع الصوت بطبعه، إذا تكلم صوته عالي بالفطرة. إذن فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار. هذا الصاحب الجليل لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، أي خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال إذن أنا هو، أنا صوتي عالي ورفيع، وكنت أرفع صوتي فوق صوت الرسول، إذن أنا من أهل النار. وأصابه حزن وكرب وهم. قال: حبط عملي إذن، وجلس في أهله حزينا، وجلس في بيتي حزينا. إذن ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراه بين أصحابه في مجالسه لتعلم الكتاب والحكمة، فنظر إليه الرسول فلم يجده تفقده. قال: ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال قيس ثابت بن قيس بن شماس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هو من أهل النار، بل هو من أهل الجنة. مرة ثانية لما نزلت هذه الآية، قيس ابن ثابت، ثابت بن قيس بن شماس، كان صوته عاليا إذا تكلم بفطرته، ما إن نزل هذا النداء فهم أنه هو المقصود بالذات، لأنه كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن لذلك ولزم بيته يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم تفقده كعادة ينظر إلى أصحابه من غاب، فقال: أين فلان؟ قالوا: فلان هو في بيته حزين يبكي، قال: هذه الآية نزلت فيها وأنا من أهل النار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس هو من أهل النار، بل هو من أهل الجنة. ففاز بها وأصبح مبشرا على لسان رسول الله بأنه من أهل الجنة. قال: لا، هو من أهل الجنة. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا في المدينة ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. قال: واستشهد رضي الله عنه يوم اليمامة، يوم الحرب الذي كانت مع أبي بكر وأهل ردة. إذن فكان مبشرا في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم أهل الإيمان كيف شعر بأن صوته يرتفع وأمام رسول الله؟ إذا حبط عملي، فلازم البيت يبكي ويقول: إني من أهل النار. فتفقده الحبيب صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: قصته كذا وكذا وكذا، إنه يقول أنا من أهل النار. قال: لا، بل هو من أهل الجنة. وانظر كيف مات شهيدا، قتل في سبيل الله. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا مر بنا ثابت بن قيس نقول هذا من أهل الجنة، كالعشر المبشرين بالجنة. قال: ولنعلم أيها القارئ الكريم والمستمع، نعلم ماذا؟ أن رفع الصوت بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده أو قريبا من حجرته الشريفة مكروه لهذه الآية الكريمة. لما؟ لأن حرمة الرسول ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم، ما في فرق بين حياته وموته. لا تقل الآن مات نرفع صوتي، لا، لا تقول الآن مات أعصيه، لا، ما هناك فرق بين حياتي وموتي. ما وجب علينا في حياته هو واجب علينا بعد موته على حد سواء. قال: وهذا عمر رضي الله عنه. تعرفون من عمر هذا؟ هذا ابن الخطاب، هذا الخليفة الراشد الثاني، هذا عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. والفج الطريق الواسع، الشيطان ما يستطيع أن يمشي مع عمر في نهج واحد، ما يقوى، يحترق. عرفتم عمر هذا؟ هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعده. هذا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترضوا عنه، قولوا رضي الله عنه وارضاه. اسمع عمر في خلافته، قال: وهذا عمر يطبق هذه القاعدة، أي احترام الرسول ميت كاحترامه حيا. قال: فيسمع يوما صوت اثنين من الرجال مرتفعا في المسجد. سمع عمر صوت رجلين مرتفعا في المسجد، هذا المسجد. إذن فدعاهما، طلبهما للحضور بين يديه، هو الحاكم العام. قال: فدعاهما حتى نراها، فدعاهما وقرعهما بالمقراع، يعني أدبهما بألفاظ التأديب والتقريع، وسألهما: من أين أنتما أيها الرجلان؟ فقالا: من الطائف، من أهل الطائف. فقال لهما: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لما؟ أهل المدينة أعرف وأعلم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، أعرف وأعلم بالآداب والأخلاق، إنهم في عاصمة الإسلام. لكن ما دمتما بعيدين، من الجائز أن تكون ما بلغكما هذا الأدب ولا عرفتما. ومن هنا على المفتي والمعلم أن يراعي أحوال الناس. ما راعى أحوالهما؟ فالآن نحن ننهى الحجاج عن رفع أصواتهما، ولكن لا نلومهما كثيرا، ما عرفوا. لكن الواجب أننا لا نتكلم حتى في بيوتنا، في أسواقنا، بين أهلينا، إلا بقدر الحاجة. إن صوتك كدرهمك، لا تخرجه إلا عند الحاجة. فلما ترفع صوتك أنت؟ لما؟ تبديد هذا وتبذير باطل، تكلم بقدر ما تسمع من يريد أن يسمعك. ولو أخذنا بهذا المبدأ لكنا كالملائكة في الطهر والصفاء، اللهم اجعلنا كذلك. قال وقوله تعالى في النداء أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه علة لمنع رفع الصوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لما؟ خشية كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والذي حبط عمله خسر، انتهى أمره، فقد كل عمل صالح قد عمله. عرفتم التعليل وإلا لا؟ قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه الجملة علة لمنع رفع الصوت. لو قلت لي لما لا أرفع صوتي، أقول خشية أن يحبط عملك وتهلك. قال هذه علة لمنع رفع الصوت مخافة أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله تعالى لغضبه. من أغضب رسول الله أغضب الله عليه، فيعذب من لم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكون العمل يبطل، كون العمل يبطل ويحبط دال على أن من تعمد إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك ويكون كافرا. الذي يتعمد إساءة الأدب وهو على علم ويريد أن يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يكفر بذلك ويكون كافرا إلا أن يتوب. لما؟ قال ولذا يحبط، لأن إذ العمل لا يحبط إلا بالشرك، العمل الصالح ما يبطل إلا بالكفر والشرك فقط. أما قال تعالى أن تحبط أعمالكم وإن لا إذا أسأتم الأدب مع رسول، معنى أن الإساءة مع العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، إذ لا يبطل العمل إلا بالكفر. قال لقول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك الآية، ألا تعرفون ألا؟ ألو صحيح، ألا في القرآن بمعنى ألو. المؤمنون والمؤمنات فهموا ألو هذه فهما جيدا، بمجرد ما يمسك التليفون ألو، وإذا قيل ألا ما يفهم إيه ألا هذه، ألو. فهمتم هذه ولا لا؟ فائدة عظيمة هذه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا في لغة القرآن معناها انتبه أيها السامع، أنت حاضر القلب والشعور حتى ألقي إليك الخبر. أما النصارى واليهود والمشركون ما عرفوا ألو ما هي، سألناهم قالوا ما ندري، هكذا ألو وجدت مع التليفون. قلنا لهم هي القرآن سبق 1400 سنة. قال الشارح ألا فلنحذر إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلمنا عنه أو تحدثنا بحديثه يجب أن نكون على غاية من الأدب والاحترام، لا بالضحك والسخرية ورفع الصوت. نأخذ بهذا إن شاء الله. وقوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهذه بشرى خير عظيمة لمن؟ لمن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغض صوته ولا يرفع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يوسع قلبه ويشرحه ليتسع لتقوى الله عز وجل ويزيده بشرى أخرى فيعيده وعد الصدق بمغفرة ذنوبه والأجر العظيم الذي هو الجنة دار السلام. اللهم اجعلنا من أهلها وارزقنا الأدب مع رسول الله، اللهم آمين. كيف نحصل على هذا الأدب لما نكون نجلس كل ليلة مع المربي وهكذا يشاهدنا ويرانا ويسمع كلامنا، إن رأى فينا عنفا أو شدة أو غلظة أدبنا ولا نزال نتأدب حتى نكمل في آدابنا وأخلاقنا. أما نعيش في الدكاكين والمقاهي والبيوت كيف نتعلم؟ من أين نتأدب؟ فالله قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم آدابا وأخلاقا. إن شاء الله نجتمع في بيوتنا في مساجدنا كل ليلة على كتاب المسجد وبيت المسلم وعلى نداءات الرحمن لأهل الإيمان، فنصبح علماء ربانيين ذوي آداب وأخلاق لا يسمو إليها غيرنا ولا يصل إليها سوانا، لأننا احتوينا العلوم الإلهية والمعارف الربانية التي جاء بها كتابه وجاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا إن شاء الله. والآن مع النداء 71، الماضي كان نداء 70 وإلا لا؟ الآن 71. هذا النداء مضمونه فحواه ما يدل عليه هو وجوب التثبت في الحكم قولا أو فعلا، هذا يحتاجه الوزير والرئيس ورئيس الشرطة والقاضي ورب البيت والكناس في المسجد وفي الشارع، كل مؤمن يحتاج إلى هذا. لا إله إلا الله، هذا يخاطب كل مؤمن ومؤمنة من الحاكم إلى آخر مسؤول في الدولة وكل مؤمن ومؤمنة. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ قالت الجن عجب إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وجوب التثبت في الحكم قولا أو فعلا وفي بيان أفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النداء يوجبنا أو يوجب علينا إذا أردنا أن نقول كلمة لا نقول حتى نتثبت ونتبين هل هي حق أم باطل، صح أم كذب، تنفع أو تضر، وبعد ذلك نقول. لا نصدر حكما على فلان قال أو فعل أو ما قال إلا بعد التثبت والتبين، فإذا ظهر الأمر واضحا قلنا أو حكمنا عليه. كما هو مضمون بيان أفضلية أصحاب رسول الله على الخلق أجمعين دون الأنبياء، لم يوجد على الأرض أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فلنعترف لهم بهذا. والقرآن شاهد، نادانا الله لهذا، فمن كفرهم أو لعنهم أو سخر منهم فهو كافر كافر كافر إلى جهنم، ماذا نصنع له؟ هيا نتغنى بهذا النداء مع طوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. أي كلام أعز من هذا الكلام؟ أي كلام أسمى أو أطهر من هذا الكلام؟ هذا كلام الله يا عباده، إن لم تعرفوا الله هذا كلامه، فاعرفوا جلاله وكماله بواسطة كلامه. من يقع على مثل هذا القول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. اسمعوا موجزا لهذا النداء، نادانا ربنا بعنوان الإيمان وإلا لا؟ لما؟ لأننا أحياء نسمع النداء ونجيب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، ما الفاسق؟ الفاسق الذي خرج عن طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فساق كما تفسق الفأرة تخرج من جحرها، خرج عن الطاعة فسق فهو فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر عظيم ذو شأن، لا تقبلوه وتصدقوا وتذيعوا في الناس، فتثبتوا اليوم اليومين والثلاثة وأنتم تتبينوا ذلك الخبر، هل يصح حقيقة أو لا؟ انتبهوا. لما؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتسبون أو تشتمون أو تقتلون أو تعرضون للأذى من ليس هو أهل له، نتيجة أنكم ما تثبتتم ولا تبينتم القول. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإلا لا؟ ما يندم المؤمن إذا وجد نفسه أخطأ؟ إذا ما يندم ما هو مؤمن، كافر. أي مأموم يجد نفسه أنه أخطأ في سب فلان أو اتهام فلان أو شتم فلان، إذا لما يعرف الحق والله يندم حتى يكاد يأكل أصابعه، وإلا لا؟ من أخبر بهذا؟ خالقنا وخالق غرائزنا. أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومعنى هذا إذا قالت فلان أو قال فلان خبر فلان فعل فلان فعل، إياك أن تصدق حتى تتأكد بوسائط العلم والمعرفة، فإذا علمت يقينا قلت. لما؟ خشية أن تقول الباطل في مؤمن ويتبين أنه بريء ما فعل هذا، فتعض أصابع الندم وتكرب وتحزن لأنك آذيت مؤمنا. هذا أولا. وثانيا، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي وقعتم في المشقة والتعب. نعم، لو كان الرسول كل من يقوله قولا يأخذ به، والله لوقع الناس في المهالك، لأن هذا النداء له سبب نزل فيه. واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأخبار والأوامر لهلكتم، لوقعتم في العنت والمشقة التي ما تطاق. ولكن الله، هذه بشرى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فأنتم الراشدون. ما قال فأنتم الراشدون، رفعهم إلى مستوى آخر. فأولئك أي هذا النوع هم الراشدون لا غيرهم. والراشد ضد السفيه، أهل رشد وكمال. هؤلاء من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد النداء وقد فهمتم أكثر ما فيه. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله وبينكم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، والله ما يريد لكم المشقة والعنت والتعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فأنتم الراشدون. ولهذا لا تكثرون من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والطلب منه كذا وكذا، فأنتم بعيدون من هذا. لما منحكم الله وأعطاكم؟ هل فهمنا مجمل هذا النداء؟ هيا نقرأ الشرح. قال: اعلم أيها القارئ أن هذا النداء الإلهي كان لسبب عجيب. ما هذا السبب؟ يعني ما نزل إلا من أجل سبب، وإلا لا؟ القرآن ما نزل يوما واحدا في 23 عام، كل ما تحدث حادثة ينزل بيان الله عز وجل. كان لسبب عجيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. الوليد رجل مؤمن ولكن والده من أهل النار، من عتاة المشركين، عقبة بن أبي معيط. قال: بعثه إلى بني المصطلق ليأتي بزكاة أموالهم. الرسول انتدب الوليد بن أبي عقبة بن معيط ليأتي بزكاة بني المصطلق على ساحل البحر الأحمر، ينفذ ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكان بينهم وبين أسرة الوليد عيدا. كان بين بني المصطلق الذين دخلوا في الإسلام أمسي وبين أسرة الوليد في مكة بينهم عيدا وخصومة في الجاهلية. قال: فذكره الوليد أي ذكر ذلك العداء فهاب أن يدخل عليهم دارهم دارهم حيهم الدار حيث ينزلون كره أن يدخل عليهم دارهم وهذا من وسواس الشيطان له فرجع وستر على نفسه الخوف الذي أصابه فذكر للرسول أنهم منعوه الزكاة وهموا بقتله فهرب منهم. ما فهمتم هذه البربرية؟ الوليد لما وصل إلى بني المصطلق خاف أن يضربوه أو يقتلوه أو يؤذوه لأنهم أعداء لأسرته وعائلته في الجاهلية، فماذا يصنع؟ إذن فكذب، قال هربت منهم أرادوا أن يقتلوني ومنعوني الزكاة. فهمتم هذه؟ سترا على نفسه من الجبن خاف، قال هم أرادوا أن يقتلوني ومنعوني. إذن فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب كيف أسلموا دخلوا في الإسلام ولما أرسلنا إليهم رسولنا يأتي بالزكاة يهمون بقتله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم من جديد، هم أن يغزوهم لأنهم ارتدوا حسب الخبر الكاذب. قال وما زال كذلك يفكر في القضية كيف، حتى أتى وفد منهم يسترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعتب عنده خوفا من أن يكون قد بلغ عنهم سوء، فأخبروا بأنهم على العهد وأن الوليد ما وصل إليهم ولا دخل بلادهم وأنهم على خير والحمد لله وجاء بالزكاة. نعم. قال فإذا بهم قال وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من جهة، لما بلغه الخبر بعث خالد من جهة فوصل خالد إليهم قبل غروب الشمس، فإذا بهم يؤذنون ويصلون المغرب والعشاء، فعلم أنهم لم يرتدوا كما قال الوليد، فعلم أنهم لم يرتدوا وأنهم على خير والحمد لله وجاء بالزكاة، وأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الآن الوليد فسق وإلا لا؟ كذب وإلا لا؟ والكذب فسق وإلا لا؟ وقال الباطل على مؤمنين وادعى أنهم ارتدوا، أي فسق أعظم من هذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ الآية أي ذو فسق، وهو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، والنبأ هو الخبر ذو الشأن العظيم، فتثبتوا أي فتبينوا أي تثبتوا قبل أن تقولوا أو تفعلوا أو تحكموا كما بينا. أن تصيبوا قوما بجهالة أي خشية إصابة قوم بجهالة منكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي فتصير على فعلكم الخاطئ نادمين متأسفين متحسرين. وقوله تعالى في الآية الثانية واعلموا أن فيكم رسول الله، أي فاحذروا أن تكذبوا أو تقولوا باطلا فإن الوحي ينزل. واعلموا أن فيكم رسول الله يوحي الله إليه، انتبهوا إياكم أن تكذبوا أو تقولوا قولا باطلا فإن الرسول يخبره ربه بما تفعلون وتقولون، انتبهوا. واعلموا أن فيكم رسول الله، أي فاحذروا أن تكذبوا أو تقولوا باطلا فإن الوحي ينزل وتفضحوا بكذبكم وباطلكم. وقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو وقعتم في المشقة الشديدة والإثم أحيانا وقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فوقاكم بذلك من أن تكذبوا على رسولكم أو تقترحوا عليه أو تفرضوا آراءكم فتؤذونه بذلك. ولكن الله تعالى بتحبيبه الإيمان إلى قلوبكم وتكريه إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلكم من الراشدين كفاكم بذلك خواطر السوء ورغبات الباطل، فلم يبق مجالا للاقتراحات التي قد تسيء إليكم وإلى جناب نبيكم صلى الله عليه وسلم. باقي وقت، باقي وقت قصير مع ما كنا أمس في عرفات. هل عرفتم أن الحج عرفة وإلا لا؟ ما معنى هذا؟ معناه من لم يقف بعرفة من الزوال أم من صلاة الظهر إلى المغرب وما بعده ما حج، ولو طاف وسعى وفعل العبادات كلها ما حج. لما؟ لأن الرسول قال الحج عرفة. لا يقول أن قائل إذن أنا ما دام الحج عرفة لا أطوف ولا أسعى ولا ولكن عرفة فقط، هذا كلام باطل باطل ما يخطر على بال إنسان مؤمن إلا على بال الشيطان. عرفتم الوقوف من أين يبتدي؟ من صلاة الظهر. لو وقفت من الفجر إلى طلوع الشمس إلى الضحى ما وقفت ولا حججت. متى يبتدي الموقف؟ من صلاة الظهر من الزوال ويستمر إلى قبل الفجر، ويستمر إلى قبل طلوع الفجر، فالليل يجزي فالنهار يجزي، إلا أن الجمع بين الليل والنهار واجب، لا بد وأن تقف بالنهار وجزءا من الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وقف وقف حتى غابت الشمس وسقط قرصها في الأفق ودخل المغرب ورحل، وما صلى المغرب ولا العشاء إلا في مزدلفة. من السنة ألا نصلي المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة. أين المزدلفة هذه؟ هذه مدينة قرية مكان بين منى وعرفات، يسمى المزدلفة أي القريبة إلى عرفات أو إلى منى، إلى منى أقرب. المزدلفة المبيت بها واجب، المبيت بها واجب. أما ذكر تعالى هذا في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أين يوجد المشعر الحرام؟ المزدلفة. المشعر حيث يشعرون إبلهم وأبقارهم التي يهدونها إلى الله. في الجاهلية إذا جاءوا من شرق أو من جنوب يأتون بإبلهم وفي هذا المكان يشعرونها، يعلمونها بعلامة أنها لله للحرم. كيف يشعرونها؟ يبضعون بمبضع خفيف الذويسي للدم، يتلطخ به الوبر فيعرف أن هذه هدية إلى الله. هكذا كانوا يشعون في هذا المكان، فسماه الله بالمشعر الحرام. لما قال الحرام؟ لأنه داخل الحرام. أشعروا هديهم داخل الحرام. جاء الإسلام قال الإشعار بعيد عن الحرام، دخل الحرام ما بقي إشعار، يشعر قبل دخول الحرام. وسر هذا الإشعار إذا مررت بستين ناقة أشعرتها على قبيلة فقيرة لا يستطيع أحد أن يعترض إبلك أو يأخذ منك بعيرا في الجاهلية، فهم أنها مهداة إلى الحرم. هذا سر الإشعار، إعلام، أشعرني أعلمني. إذن فإذا أفضتم من عرفات ماذا نصنع؟ فاذكروا الله. كيف نذكره؟ بالأذان والإقامة وصلاة المغرب والعشاء، وإذا صلينا الصبح فكذلك، ونذكر الله ونهلل ونكبر ثم نذهب إلى منى. فالذي لا ينزل بمزدلفة عصى الله تعالى. كيف عصاه؟ أما قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فين؟ عند المشعر الحرام. المبيت بها واجب، لأجل ماذا؟ لأجل الاستراحة. إن أولياء الله أهل الموقف ظلوا يومهم واقفين رافعين أيديهم سائلين ضارعين، يحتاجون إلى راحة وإلى لا؟ إذن ففتح لهم المزدلفة، ناموا فقط، صلوا المغرب والعشاء وناموا، استريحوا إلى الفجر. أنتم أهل الجوائز وإلى لا؟ أكرمكم أمس أراحكم الليلة، فلا بد من المبيت في المزدلفة. وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحاب النساء والأطفال والمرضى والعجازة أن يخرجوا من مزدلفة بعد غياب القمر. تبهتم؟ بعد نصف الليل يذهبون إلى منى خشية الاصطدام والزحام مع الفحول الأقوياء. عرفتم؟ ومن قال أنا ما نستطيع أن ننزل بمزدلفة من عرفات إلى منى، فاته خير عظيم وأجر كبير، ووجب عليه ذبح شاة مع الندم والاستغفار. أما من نزلها وصلى المغرب والعشاء وذكر الله تعالى ثم ألجأ إلجاء واضطر اضطرارا إلى الخروج، نرجو الله أن لا يحرمه الأجر والمثوبة. عرفتم المزدلفة الآن ماذا نصنع فيها؟ نغني، نذكر الله بالتهليل والتكبير والدعاء ونستريح، لا تقوم الليل ولا تتهجد، هذه ساعة استراحة من الله عز وجل. صلينا الصبح وقفنا ذاكرين شاكرين مهللين مكبرين داعين دقائق ربع ساعة نصف ساعة وبسم الله. إلى أين؟ إلى منى لرمي جمرة العقبة. منا الراكب ومنا الماشي. إذن نمشي قبل طلوع الشمس من المزدلفة. إلى أين؟ إلى منى. مشيتنا ذكر الله والتهليل والتكبير، وإن لبيت لا بأس أيضا لأنه بقي واجب. فلهذا بعض الصحابة يلبي وبعض يهلل ويكبر. إلى أين؟ إلى جمرة العقبة. تعرفون الجمرة ما هي؟ حق النار. والجمرة أيضا تطلق على الحصى. الحصى يا بني تلتقطه إن شئت من مزدلفة أو من طريقك، الأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس لابن عمه الغلام الصغير، قال له التقط لي حصيات، فالتقط له سبع حصيات، ونحن الطماعون نلتقط 71 حتى ما نلتقط طول الأيام الثلاثة، لا بأس. وبعض الجاهلين يغسلون بالماء والصابون، هذه بدعة وحرام. كيف يغسل الحصى؟ وإذا وجدها في مكان فيه الدم أو الخوء ما يجوز يلتقط منها، ولا يلتقط ويغسل، ما في داعي لهذا. إلى أين؟ إلى جمرة العقبة. أية عقبة هذه؟ العقبة الطريق بين جبلين مرتفع، كانت عقبة الآن مهدناها أصبحت شوارع، لكن باقي اسم العقبة. هذه الجمرة هي أول جمرة للآتي من مكة، وآخر جمرة للآتي من عرفات ومزدلفة. نمر بالجمرة الصغرى والوسطى ولا نفعل شيء إلى أن نأتي إلى جمرة العقبة. هل تعرفون سر هذه الجمرات؟ ينبغي أن تعرفوا ولا لا؟ جائز، فيه علم ومنفع. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أبو إسماعيل جد سيد المرسلين، امتحنه الله بأعظم امتحان لا أعرفه أن نبيا أو رسولا أو وليا أو عبدا صالحا امتحن كما امتحن إبراهيم وصبر ففاز. أعلن عن نجاحه في آية البقرة، اسمع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فاز بالإمامة وإلا لا؟ بعد امتحان صعب، كلمات أوامر، أولها أن يعلن عن كلمة التوحيد في أمة كلها مشركة حتى أمه أبوه، من يقوى على هذا؟ يستطيع أيام البلشفة الحمر الشيوعية أن يقف رجل في بهو عاصمة الشيوع يقول الشيوعية باطلة؟ يمكن يمزقه. إذا في ذلك الوسط قال لا إله إلا الله، واذكر أن هذه الكلمة أثرت في القوم وأعدموه لو شاء الله أن يفديهم، أججوا له نارا ما عرفت الدنيا وألقوه فيها لأنه صرخ بكلمة لا إله إلا الله. واقرأوا لذلك القرآن تجدوه بينا في هذا، فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الأخسرين. هذه واحدة وإلا لا؟ ثانيا الهجرة، أخرج من هذه الديار مع من؟ مع زوجتي وابن أخيه، لا بقرة ولا شاة ولا دينار ولا درهم، أين يذهب؟ كان في أسرة غنى وطرف ومال، يخرج من إلى أين يعيش؟ وبالفعل خرج وإلى لا؟ ذهب واتجه غربا حتى وصل إلى مصر. ابتلي في امرأته وإلى لا؟ أو نسيتم؟ إذن وجاء الابتلاء الآخر، أن يأمره ربه بأن يبني له بيتا في واد. كيف يبني البيت هذا؟ شريكة كاملة، اللهم تستطيع واحد ابني لنا بيتا. وبناه وجاءت الأعظم: اذبح لنا ولدك. كيف؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين.